الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. الركن الثاني من أركان المحاسبة، بعد أن ذكر الركن الأول وهو القياس بين نعمته عز وجل وجناية العبد، يقايس العبد بين نعم الله عليه وبين معاصيه وذنوبه. الركن الثاني هي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك، تميز ما لك وما عليك، ما عليك لله عز وجل من وجوب العبودية، فأنت تؤدي ما عليك لأنك عبد مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى، هذا واجب عليك بمقتضى أنك مملوك ومقتضى أنك خلقت، خلقك الله سبحانه وتعالى، فيلزمك أن تطيعه ويلزمك أن تجتنب المعصية. وبين ما عليك، يقول: فالذي لك، هذا ما عليك. ما هو الذي لك؟ الذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأدي ما عليك يؤتيك ما لك، يؤتيك ما لك مما أباحه الله عز وجل وخلقه من أجلك، حتى تجد حاجتك التي تستعين بها على عبادته عز وجل. يقول: ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا الأمر مبني على العلم بالله عز وجل إلها معبودا لا شريك له، خالقا رازقا مدبرا، تعرف ما له عز وجل من حق التعظيم والطاعة، وكذلك العلم الشرعي بما أباح الله لك حتى تلتزم بما أحله دون ما حرمه. يقول: وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، فيتخير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه، يعني يرى الالتزام بالطاعة كأنه حاجة إضافية، لو عمله يبقى كويس ولو ما عملوش معلوش حاجة. هذا لم يميز ما عليه، لم يعرف ما أوجبه الله عز وجل عليه، يراه من الأمور المباحة له، إن صلى فذلك من الشيء الحسن الجميل، وإن لم يصلي فهو حر، وهذا والعياذ بالله نتيجة الجهل أو نتيجة الإعراض والتكبر. كثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له فيتخير، يعني شايف نفسه له خيار. المؤمن لا يرى ما لنفسه خيارا مع شرع الله عز وجل فيما أوجبه وحرمه، هو يختار ما بين المباح والمباح، يمكن أن يختار في المستحب وهو يرى أن الفعل أفضل والترك يضيع الثواب، لكن لا يرى أنه يختار فيما أوجبه الله عز وجل عليه ولا يختار فيما حرمه الله عز وجل عليه، الأمر محسوم. يقول: وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، يعني يلزم نفسه بأشياء أو يحرم على نفسه أشياء، ودول أهل البدع. فالصنف المتجاوز الأول إما أهل الإعراض أو أهل المعاصي، شايف أنه من حقه يعمل له عايزه والعياذ بالله، أو يفعل ذلك بلسان الحال وإن لم يقل بلسانه من حقي أن أتناول المحرم أو أترك الواجب. والقسم الثاني يوجب على نفسه أشياء ليست بواجبة، بل ويشرع أشياء ليست مشروعة، كمن يلزم نفسه أورادا معينة أو صلوات معينة، أو يحرم على نفسه أشياء معينة، كالذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: فأنا لا أكل اللحم، وقال الذي يقوم ولا نام: لا أنام على فراش. فحرموا على أنفسهم وألزموها بأشياء معينة، وكما قال عز وجل عن أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فابتدعوا الرهبانية، فكان هذا مما ابتدعوه وجعلوا ما لهم فعله وتركه مما يلزمهم فعله وتركه، كل هذا بسبب الجهل والهوى أو الإعراض عن شرع الله عز وجل جملة. يقول من بإزاء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، فيتعبد بترك ما له فعله، يتعبد بترك النكاح. هل له أن يتزوج؟ نعم له أن يتزوج، بل يستحب وقد يجب، فيتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات، ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له تركه، يتعبد بفعل ما له تركه، أن يقف في الشمس. قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا فسأل في الشمس، فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، يقفش في ظل ويقف في الشمس ويفضل واقف ما يقعدش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الطاعة والعبادة، ولم يأمره بأن يتعبد بفعل ما له تركه. يعني القيام دون القعود ده، هل نحن ملزمين بالقيام مطلقا كده واحد يقف تعبدا، زي ما واحد يكلف واحد يمشي مثلا مشوار جامد جدا تعبدا؟ لا، تقف في الصلاة، عايز تقف تقف في قيام الليل، عايز تصوم ما تمتنعش من الأكل وخلاص، تمتنع في الصيام، وهكذا. في الظل مثلا انت لما تيجي ظروف تقتضي انك تقف في الشمس، مثلا مثل انك مسافر للحج مثلا او العمرة او في الجهاد او في وقت تحتاج فيه الى ان تكون في الايه في الشمس، لكن ما تتعبدش بشيء لك فعله ولك ايه تركه. وليس لان هذا في الحقيقة نوع من افتئات على الشرع، نوع من التشريع من دون الله، ولذلك صار هذا من قسم البدع الذي هو احب المعاصي الى الشيطان. وهذا القسم من يعني في باب الاعتقادات أسوأ الأنواع، كان يعتقد خلاف ما شرع الله عز وجل يتعبد بذلك، كمن يتعبد مثلا بتكفير المسلمين ويرى أن ده الدين، هو ده الدين، أو يتعبد بعدم يعني أو بتأخير الأعمال وعدم إدخالها في الدين، أو بتصويب ملل الكفار والعياذ بالله، أو بيتعبد بنفي الأسماء والصفات، أو يتعبد بنفي القدر ونحو ذلك. فهؤلاء تعبدوا بما يخالف الشرع أصلا. ومن في باب العبادات هذا أيضا من البدع الضلالات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فيوجب على نفسه عبادات وأوراد معينة ويراها حتما لازما لا يمكن أن يتركها، وبعضها كما ذكرنا قد يكون مباحا فقط، وبعضها قد يكون بدع يلزم نفسه بها. يقول مثال الأول لو يتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات، من يتعبد النكاح أو ترك أكل اللحم أو الفاكهة مثلا أو الطيبات من المطاعم والملابس، بيأكلش إلا أنواع معينة من الطعام الخشن مثلا، ويرى لجهله أن ذلك مما عليه فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب، يرى أنه ده متقرب إلى الله أحسن من غيره وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك من أصحابه، على من زعم ذلك. ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة، لما سألوا كم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وكم ينام وكم يصوم، فأخبروا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنهم، فكأنهم رأوا ذلك قليلا. فقال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، أما الحديث كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتعبدش كتير، علشان إيه؟ علشان هو ربنا غفر له، فإحنا مش زيه فإحنا نزود عليه. فدي طبعا أول ضلالة حذرهم النبي عليه السلام منها وعصمهم الله عز وجل بمتابعته. فإن هم اعتقدوا إن التزويد إنه ممكن هيكون أزيد من النبي عليه السلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية في الرواية، فالرسول بين أنه أعلم الناس وأنه أخشاهم لله عز وجل أكثرهم تعبدا حتى لا يظن ظن أن هناك من يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في العبادة لأنه مغفور له. لا، هذا كلام باطل. قال فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فخطب وقال ما بال أقوام يقول أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، ويقول الآخر أما أنا فلا أتزوج، ويقول الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، لكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات رغبة عنه واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة، فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. ولذلك لما وقعت هذه الواقعة حسم النبي صلى الله عليه وسلم باب الرهبانية ولا ظل مغلقا بحمد الله في صحابته، فلم يقع منهم شيء من ذلك، إنما وقعت هذه التجديدات في من تأخر بعد ذلك، ممن كان بعضهم لا ينام ويتمدح بذلك. دي من ضمن الأخطاء الموجودة في بعض كتب السير والتهذيب، يقول لك فلان الفلاني رضي الله عنه ظل 20 سنة ولا 25 سنة ولا 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وتذكر ذلك في إيه؟ في المدائح، إن ده والناس يقولوا يعني يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني ما نامش ولا إيه ولا لحظة. فالكلام ده كلام باطل وكلام منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فإيه فأقوم وأنام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليلة في العشر الأواخر من رمضان، أما أنه طول السنة فضلا عن سنين طوال لو كان ذلك صحيحا، ومعظمه غير صحيح يعني عن أئمة العلم ولو نقل ذلك، لكن البعض قد يذكره على سبيل التمدح كما ذكرنا. فقول ده لو حصل فحصل في المتأخرين، الوصال لسنوات طويلة لا يفطر إلا أيام الأعياد، هذا أيضا من المحدثات التي ما وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما وقع ذلك في من بعدهم. قال ومثال الثاني من يتعبد بالعبادات البدعية. هو بيقول مثال في الأول اللي هو مين يتعبد بترك ما له فعله، أو يتعبد بفعل ما له تركه. فعل ما له تركه ربنا ما كلفوش ان هو يعذب نفسه، ده دخل فيها اللي بيصلي على طول ده مثلا، او يلزم نفسه بانواع من العبادات. يقول لك يتعبد لله مثلا على السطوح في البرد، البدوي اسمه اتباع الطريقه بتاعته يسموهم السطوحيه. ليه السطوحيه؟ معروفه الطريقه السطوحيه دي موجوده لغايه دلوقتي، لان هم كان بيتعبد فوق السطوح ويظل يتعبد في المطر والبرد وعليه ثياب رقاق، او هكذا بينقله الله اعلم يعني، ويرى ذلك تعبدا. وزي ما البعض يدخل الصحراء بلا ايه بلا زاد ولا طعام ولا شراب، وزي بعضهم اللي هو يعني يذكر في بعض الكتب ان هو يقول سمع قول الله خرج يطلب الرزق، فخاف سمع قول الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون، فقال في السماء رزقي وأنا أطلبه في الأرض، فترك عمله ودخل إلى إيه؟ إلى مزبلة، فكان يأكل من الإيه من المزبلة سنين متتابعة، يعني بقايا الإيه الناس بترمي في الزبالة. فمثل هذا الكلام هل فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وفي السماء رزق العباد، ولكن أما أمروا بأن يسعوا إليه في الأرض؟ فده بيتعبد بالعبادات البدعية، وهذا مما لم يأذن فيه الشرع. يقول مثال الثاني من يتعبد بالعبادات البدعية التي يطلبها التي يظنها جالبة للحال والكشف والتصرف. يقول العبادات البدعية دي هتخلي نفسه أكثر إيه أكثر قربا من الله، دي هتجيب له الأحوال اللي هي الأعمال القلبية، هتخليه أكثر إخلاصا، هتخليه أكثر توكلا أو نحو ذلك، وده كلام غير صحيح. العبادات التي تجلب الأحوال التي تؤدي إلى حصول الأحوال الإيمانية هي العبادة الشرعية. ولو وجد عبادة يعني واحد لو واحد قال إن في عبادة من العبادات تجلب الحال أكثر من العبادة الشرعية، فهذا افتئات على الشر، فضلا هو ضلال والعياذ بالله. حتى لو زعم أنه عنده وجد يجده وينكشف له أثناء العبادات البدائية زي الحضرة مثلا، أنهم يذكروا الله بطريقة لم ترد، أنه يقولوا مثلا الله الله هو هو، أو يقعدوا يقولوا أوراد معينة بطريقة معينة فيما يسمونه الحضرة دي، ويبذل مجهود ضخم جدا ويسافر بلاد بعيدة لحضور الموالد مثلا، وهذا الأمر يظنه جالبا للحال، لو جلب فهو يجلب أحوالا شيطانية وليست أحوالا إيمانية، وكما يحصل عند السماع، إن هو يحصل نشوة عند سماع الإنشاد الذي قد يكون متضمنا لأنواع من المعاني الطيبة، وقد يكون متضمنا لمعاني شركية ومعاني بدعية. فالأشعار التي تقال إن دي تقرب الحل، لذلك مثلا هتلاقي بعضهم عقد فصولا في السماع، سماع الإنشاد يعني، وبعضهم يقول إنه أفضل من سماع القرآن في حق بعض الناس. ليه؟ لأنه يقول لك يرقق قلبه أكثر من القرآن، فيبقى في حقه هو أفضل له. الكلام ده حصل من كبار ممن تكلم في التصوف وكده، يعني كلام الغزالي في الإحياء قريب من هذا، فضل فيه السماع عليه لبعض الناس يعني على سماع القرآن، مش تفضيل إن الكلام البشري على كلام الله يبقى ده كفر، والعياذ بالله طبعا مش مقصوده، ولكن بيقول لك حاله هو كده بيجي معاه أكتر، بيتأثر بالإنشاد أكتر. وللعلم ده موجود عند ناس كتير حتى من الملتزمين، إنه يحب سماع الإيه الأناشيد فيما يتعلق مثلا بالجهاد، أو يتعلق مثلا بترقيق في أمر الآخرة، وتلاقي إيه قصائد معينة بتؤثر فيه جدا ويبكي ربما، ولو سمع الآيات ما يبكيش. فالبعض بقى من الصوفية لما قال إن طريقته طريقة وجد وذوق مش طريقة اتباع للسنة، يوم يقول إن اللي في حقه كده يبقى أحسن له إن يسمع ليه الإنشاد، وهذا كلام باطل. هنقول له اسمع القرآن حتى ولو ما بكتش، وما تتعبدش بسماع الأناشيد. الأناشيد دي تسمعها للترفيه في أوقات معينة، لا تصبح زي الملح. لو أنت قعدت تاكل ملح على طول عشان لاقي نفسه بيحب الحاجة المملحة، نقول له تاكل ملح بس هتموت، هتتضرر، هتمرض. لكن الملح ده يتحط على الأكل، مش إن أنت تاكل ملح على طول. فلذلك بنقول له لا، حتى لو أنت لقيت إن في لذة في الأمر ده، لكنه ليس إيه؟ ليس حالا إيمانيا في هذه الحالة. ولو وجدت رقة في القلب، ولو وجدت بكاء ولم تجده في القرآن، هقول له اقرأ القرآن، لأن لابد أن تتبع ولا تبتدع. فاللي بيتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة حال أو جالبة للكشف، أنه بيحصل له هو في العبادات البدعية دي أحوال ينكشف له فيها عن أمور غيبية، فبيطلب الكشف، ينكشف له ما يكون غيب، يتوقع حاجات معينة فيها يقول له إليها تحصل، أو ينكشف له أن فلان الفلاني في نفسه كذا وكذا وكذا، أو حصل له كذا وكذا، ويقوم يقولها له. تطلع مثلا مما يلقيه الشيطان في نفسه أحيانا، فهناك كشف شيطاني. فالكشف الرحماني إنما يحصل بالعبادة، والكشف عن الحق أولى أنواع الكشف، إن الإنسان يكشف له إيه، يكشف له ما اختلف الناس فيه وما افترقوا فيه، يتضح له، ينكشف له الحق من الباطل والسنة من البدعة، هذا المطلوب. أما ينكشف له أن فلان بيفكر في الحاجة الفلانية، وفلان ده حصل له مبارح كذا أو هيحصل له بكرة كذا، فمثل هذا الكشف طبعا فيه أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله، وادعاءها علم، ادعاء العلم الغيبي مما لا يجوز. لكن قد يقع لبعض هؤلاء انه اثناء العبادات البداية يحصل له كشف، ويكون كشف زي ما قلنا كشف ايه شيطاني، فلا يفرق. او التصرف، بيلاقي نفسه عنده قدرة معينة ويتصرف بيها في احوال العبادات البدعية، كان يطير في الهواء مثلا، او ان هو يقوى على من حوله، يعني يبص يلاقيهم، يعني يلاقي نفسه ما حدش يقدر عليه، وده ممكن يحصل ايضا بوسائل شيطانية. فيجعل ان وجود الكشف او التصرف او الاحوال اللي بيشعر بيها هي العلامة على صحة ده. يقول لك ده انت ما تعرفش، انت مش فاهم ليه، لان انا جربت ولقيت. لا، مهما لقيت الحال والكشف والتصرف والكرامة والحاجات اللي تزعمها انها كده يعني غير معتبرة ما لم يكن ايه، لان طبعا هي ليست كرامة في الحالة دي، لغير معتبرة الا اذا وافقت الشرع، والوسائل التي تؤدي اليها لابد ان تكون موافقة للشرع. فاذا كانت بدعة ضلالة فما تقوليش انا لقيت، حتى لو لقيت ايه، حتى لو وجدت ذوقا ووجدت حالا وارتاحت نفسك، زي واحد يقول لك ان هو بيجد راحه نفسيه عند قبور الاولياء والطواف بمشاهدهم، نقول له راحه نفسيه ايه الراحه النفسيه دي، قال لي الحال المزعوم. والتاني يقول لك لما بيروح في المولد الفلاني يجد نفسه عنده قدره عظيمه جدا، ويقدر يسهر مثلا مده طويله جدا في العباده، الوجد ده والتصرف ده والقدرة دي كل ده غير معتبر، والكشف اللي بيدعيه البعض غير معتبر. العبرة بإيه؟ بالموافقة للسنة أو المخالفة. فإذا كان مخالف للسنة فهو بدعة ضلال. يقول ولهذه الأمور لوازم. مثال الثاني اللي هو الذي لم يفرق بين ما له ولا وما عليه، فيتعبد بفعل ما له تركه، يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جلبة للحال والكشف والتصرف. ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة. مش هيحصل له كشف وإلهام، مش هيحصل له تصرف، مش هيحصل له كرامة إلا لما يروح المولد جنب الشيخ الفلاني مثلا، فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا وتركا، ويراها حقا عليه، وهي حق له وله تركها كفعل الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم. اللي هي حق له ممكن يعملها دي، اللي هي مش مخالفة للشرع بس فيها الناس وضعوها كالتزام كورد لازم، يقولوا تعمل كده بس هي ما فيهاش مخالفة. احنا ضربنا أمثلة كتيرة هي نفسها لا تجوز ابتداء، زي شد الحال إلى الايه؟ إلى الموارد. لكن لو قال له مثلا تستغفر ربنا 70,000 مرة وبعدها هيحصل لك الايه؟ الكشف، نفسك هيحصل لها انشراح بعد 70,000. الاستغفار نفسه ايه؟ مأمور به، ماشي كده. لكن هل ربنا ألزمك ب70,000 والرسول صلى الله عليه وسلم فيجعلها حقا عليه فتبقى بدعة؟ هي من لو كانت من غير تحديد كانت ما بقت مشروعة، لكن لما جعل لها تحديد بقت ايه؟ بقت بدعة. يقول كفعل الرياضات. الرياضات دي معناها ايه؟ الرياضة يقصد ترويض النفس، حرمانها مثلا من اشياء معينة، يعودها، يقول سنة كاملة مش هاكل اكل معين، سنة كاملة مثلا مش هعمل، يعني امر يروض نفسه بحرمانها او بالزامها باوراد معينة. ومعظم هذه الامور موجودة في الطرق الصوفية، بيحط اوضاع معينة لاشياء معينة، ولو عملت الذنب الفلاني زي بالظبط كده قال لا اعاقبا لما نظر الى داره فاعجبته فقال لا اعاقبنك بصوم سنة فصامها. نقول له انت ايه ده؟ ودي للاسف طبعا بتنقل زي ما قلت في كتب الرقائق من غير ايه؟ من غير تمييز. كثير من الناس لا يميز بين ما يجوز وما لا يجوز. مين اللي قال انه يعاقب الانسان عشان بص حاجه يعاقب بصوم سنه كامله يعني متواليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الدهر مثلا، فليس له ان يفعل ذلك. يقول من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه، فهذا لون وهذا لون. أما الثالث من أركان المحاسبة، يبقى الركن الأول كان التمييز بين النعمة والجناية، بين أنه ده يحتاج إلى نظر إلى نعم الله عز وجل على الدوام بنور الحكمة مع سوء الظن بالنفس، مع تمييز النعمة من الفتنة والحجة من المنحة من المنة. والركن الثاني كان يميز بين ما للحق من العبودية، ما عليك من العبودية الطاعة، وبين ما لك من المباح، فلا تخلط بينهما وتدخلش الواجبات في المباحات، وهذا يحتاج إلى علم شرعي. الركن الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. كل طاعة رضيتها عجبتك ورأيتها كاملة وقلت يا سلام ده أنا أحسنت فيها غاية الإحسان، يبقى أعرف أنها ناقصة، يبقى عليك، يبقى دي مش طعمة، مش هي، لأن لابد أن تنظر إلى النقص الذي فيها. المؤمن يجتهد جهده كاملا وبعد أن يبذل كل الجهد يستغفر لما قد طرأ على عبادته من نقص، مش أنه هو يشوف نفسه مفيش أحسن منه، لأن فتح باب العجب هو من أعظم الأمراض التي تدخل على العباد والسالكين والزهاد والعلماء والمجاهدين، أنه يفتكر نفسه أحسن واحد. فكل لما انت دايما تبص للعيوب، ولذلك شرع لك الاستغفار عقب كل العبادات العظيمه، عقب الصلاه كان اول النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بايه؟ في اذكار الصلاه، بعد ان ينتهي اقصد الصلاه قال اذا سلم قال استغفر الله ثلاثا، وقال الله عز وجل فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. يعني بعد أشرف المواقف وهو الموقف بعرفة أمرهم بالاستغفار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بعد الجهاد والدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا. قال فسام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالإنسان مأمور بأنه يستغفر، يعني مأمور بأنه هو يرى عيوب العمل ويشهدها حتى لا يعجل. ولذلك قال بعض السلف لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فتعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك بتعيره متعاليا عليه، عمال تقول شوف فلان الفلاني وانت عمال تنتقصه، فهي إليك. يعني إما أنها هيتحسب التعيير ده عليك، لأنك المفروض تشفق على أخيك المسلم ولا تتعالى عليه، وتعرف أن انت عندك ذنوب ربما أكتر من اللي هو من اللي هي عليه من اللي هي بين منه، بس ربنا سترها، بس ما تفتكرش نفسك خالي من هذه الذنوب. إذا كان هو عمل ذنب فأنت عندك زيه، فما تتكبرش على الناس. وده ما ينكرش المنكر، واش قضية التعيير. التعيير ده نوع من التعالي على الناس، نوع من الكبر عليهم، نوع من تبرئة النفس، وإن أنا مش كده وهو الناس دي هي اللي تحت خالص. فالعلو على الناس ولو بالطاعة هذا يعني رؤية النفس أكمل منهم، هذا أمر مما يفتح أبواب الأمراض القلبية الخطيرة كالعجب والكبر والغرور والأمن من مكر الله عز وجل. ولذلك التعيير يصير إليك، ذنبه يصير إليك، أو إن المعصية دي أنت ممكن تبتلى بيها، يعني أنت بتعير الناس بيها، ممكن أنت التعيير لا ينبغي أن يكون. أنت عليك بينك وبين ربنا أن تدعو للمسلمين وأن تشفق عليهم وأن تستغفر لهم، لأنك أمرت بذلك كما فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين. سيدنا إبراهيم ما أطاعه قال فإن تبعني فإني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا نوح دعا بكذلك، ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأنت مأمور بينك وبين ربنا أنك تدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبينك وبينه هو أنك تنصحه وتدعوه إلى الله عز وجل وتأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. لا أنت مأمور بالتعيير ولا الاستهزاء به ولا السخرية منه، مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحب في الله وتبغض في الله، لكن من غير أن تعير الناس. فكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. استكمل الله القديم إن شاء الله. قول قولي هذا الصف. عقاب النفس تأديبا لها بشيء مثل الصيام. يريد أن يحصن فرجه. نعم، احنا الكلام كان على ايه؟ على التحديد. ما الصيام ده امر مشروع، افضل الصيام ان تصوم يوما وتفطر ايه يوما. عايز توصل لحاجة افعل ذلك، او تسرده احيانا لكن ما تصومش السنة كلها. ها ايوه نعم، في بعض الأحيان تأتيه رؤى مناسبة يتحقق ويشاهد حقيقة الكثير منها. هل هذا من الرحمن؟ يرجى أن يكون كذلك إن شاء الله. وجدنا ظاهرة أن أصحاب المحلات أو معظمها يزينون محلاتهم ويكتبون القطن الأبيض على زجاج المحلات كل عام وأنتم بخير، ويرسمون رسمات الكافرين، وما هذا إلا احتفالا بعيدهم الميلادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون إنكار هذا الفعل على أصحاب المحلات من المسلمين؟ هو الأمر ده يعني إن كان الرفق واللين والنصح للمسلمين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى سواء السبيل. قولوا قولي هذا، استغفر الله. يحددوش. لا يصوم المشروع يصوم من كل شهر 3 أيام، يزود يبقى خليهم 9 يوم من كل 9 يوم من كل 8 لغاية نوصل يوم ويوم.